ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر. أما القول الثاني أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا في ذلك إن الحديث عندهم ما تقوم به الحجة، بمعنى أنه ما يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم. إذن هو فاحشة بنص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن. الفاحشة ما هي اللي بنص القرآن؟ الزنا، إنه كان فاحشة، فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلب غيره ويغرب. أما القول الثالث فإنه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جدا ضعيف، وكونه مستقدر لا تألفه الطباع هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن بالنسبة للطباع المهينة تألفوه ولا لا؟ تألفوه. هؤلاء أمة، قوم لوط كلهم على هذا الأمر. نعم، فكيف إن نقول اللي يستقدر في الطباع السليمة لا يرجع التأديب؟ فالصواب أنه فهذا القول ضعيف جدا، ولولا أنه قيل ما حكينا، لكنه ضعيف للغاية. نعم، المذهب يأخذون بأثار الصحابة، فكيف لم يعمل بأثار الصحابة؟ إيه؟ أنت تعرف إن المذهب إذا قيل مذهب الإمام أحمد فالمراد المذهب الاصطلاح، ما هو المذهب الشخصي. أحيانا يكون مذهب الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاح، فلذلك ما يمكن ننسبه إلى ماذا؟ إلى الإمام أحمد اصطلاحا. تعزيرا يعني، هم هذا اللي يقولون، اللي يقولون ما في حد، هم يقولون ان يتركوه مره يعزرون، حتى اللي يشرب البول والله يتعزر. لا، بما يرى السلطان اصلح، يعني ممكن يحده بالقتل او يحده بالزنا او يحده. ما ندري هل ان لا هذا ما ندري عن هل انهم يرون اللي يرون انه يكفي الرجع الطبيعي، انهم يرون ان التعزير يصل الى حد القتل ولا لا، لأن وصول التعذيب إلى حد القتل ما هو مجمع عليه، ليس مجمع عليه. نعم. ورد إرضاء على الله هي عقوبة الله تعالى. هي عقوبتهم هذه. ما يبيجينا إن شاء الله في القرآن قريبا. طيب، المهم الآن انتهينا من الفائدة هذه، وهي قوله إنكم لتأتون الفاحشة. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء، لقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم، ما وجه كونه منفرا؟ قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما وجه كونه منفرا؟ لهم إيه؟ وأيضا أول من اتبعوا وآثام من بعدهم تكون إيه؟ عليهم، فهم ما لهم قدوة حتى يعذرون بها، وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم. أي إلا ما سبقكم بها من آمين. هل أخبرهم أنه عليهم؟ إيه؟ معروف، هذا معروف بالشرع. احنا نتكلم عن الفائده هذه، مو بالنسبه لهم هم، بالنسبه نقول انه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء. فمثلا نقول لهؤلاء القوم، اي ناس مثلا عملوا عملا جديدا، نقول هذا ما سبقتم عليه، لنوبخهم على انه لا قدوه لهم، ونحذرهم من الاقتداء بهم. من فوائد الايه ايضا تأكيد الأمر المنكر،